وتكلم عن الخير والشر وعن الهداية وأنه من الله وأحكام الهداية، وبين أن أفعال العباد مخلوقة لله خلاف المعتزلة الذين يقولون أن العبد يخلق فعل نفسه، وكذلك عقيدة أهل السنة في الحوض والكوثر والشفاعة والبعث بعد الموت، وهو أصل من أصول الإيمان، ومن أنكر البعث فهو كافر إلى القرآن. وموقف السلف من الأخطار الواردة في الصفات، وأنهم إذا ثبت الخبر بالنقل في العدول الثقات الضابطين واتصل السند فإنه يعمل به يقبل في العقائد وفي الأعمال وفي كل شيء. لو صح سند الحديث وعدل رواته، فصل سند الحديث وعدل رواته، ولم يكن فيه شذوذ ولا علة، فإنه مقبول في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء. فلي عقيدة وسنة وزنة خلافا لأهل البدع الذين لا يقبلون أخبار الأحاد من المعتزلة وغيرهم، الذين يقولون لا نقبل خبر الأحاد في العقائد، هذا مذهب باطل وخالف لما عليه السنة والجماعة. هي عقيدة شاملة بين فيها المؤلف رحمه الله عقيدة السلف وأصحاب الحديث وفق ما دلت عليه النصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة. والآن نبدأ نقرأ من ترجمة المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسبه رحمه الله هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عامر بن عابد الإسطابوني النيسابوري، الحافظ المفسر المحدث الفقيه الواعظ الملقب بشيخ الإسلام. وأما لفظ الصابوني فقد ذكر السمعاني في كتاب الأنساب. فقد ذكر السمعاني في كتاب الأنساب أنه نسبة إلى عمل الصابون، وقال وبيت كبير بنيسابور الصابونية. هذا أي طبع عندك؟ ما عندي ترجمة عندي ترجمة أخرى غير هذا نسخة اللي عندي دراسة الدكتور ناصر المشجعي. هذه عندنا أبو عبد الله نبيل بن صالح السبكي. أي طبع هذا؟ نعم هكذا عندك معي النسخة هذه؟ هذه طبعة جديدة. وهذه على حسب الأكثر ما عرفهم أي نسخ. طيب نعم. وقال وبيت كبير بنيسابور الصابونية لعل بعض أجدادهم عمل الصابون فعرفوا به. وأما نسبه من جهة أمه فقد ذكر تاج الدين السلكي في طبقات الشافعية الكبرى نقلا عن عبد القاهر الفارسي في كتابه السياق في ذيل تاريخ نيسابور أنه المسيح المعم مطول المدني من جهة الأمومة إلى الحنفية والفضلية والسيسانية والقرشية والتميمية والمزنية والضبية من الشعب النازلة إلى الشيخ أبي سعد يحيى بن منصور السلمي الزاهد الأكبر على ما هو مشهور من أنسابه عند جماعة من العارفين بالأنساب لأنه أبو عثمان إسماعيل بن زين البيت ابنة الشيخ أبي سعد الزاهد لأحمد بن مريم بنت أبي سعد الأكبر الزاهد. حياته رحمه الله ولد في بوشنج من نواحي هرات

السماوات وفي الأراضين وفي البحار وفي الجو، هذه المخلوقات كلها عالم، ما كل ما سوى الله عالم، والله تعالى رب الجميع، الحمد لله رب العالمين. ثم قال والعاقبة للمتقين، العاقبة يعني العاقبة هو يعقب الشيء سيأتي بعده، والمتقين جمع متقي، والمتقي هو الذي اتقى غضب الله وسخطه وناره بالإيمان والتوحيد، المتقون هم المؤمنون الموحدون، سموا متقين لأنهم اتقوا غضب الله وسخطه بإيمانهم وتوحيدهم وأدائهم الواجبات وتركهم المحرمات، وصاروا فحقوا هذا الاسم كما قال سبحانه في أول سورة البقرة هدى للمتقين، ثم ذكر عوصهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول مؤلف العاقبة للمتقين، العاقبة الحميدة للمتقين، من اتقى الله ووحده وأخلص العبادة واتقى الشرك واتقى المحرمات وأدى الواجبات فالعاقبة الحميدة له، له في لهم في الدنيا النصر والغلبة والسعيد، وفي الآخرة هم أهل الجنة، هم أهل الجنة وأهل الكرامة الذين رضي الله عنهم وأسكنهم جنة وأحل عليهم رضوانه. فالعاقبة حميدة للمتقين، والمتقين هم موحدون، ثم متقين لأنهم اتقوا الشرك والمعاصي وأدوا الواجبات، فالعاقبة الحميدة لهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والظفر والسعيد، وفي الآخرة في دخول الجنة والتنعم بذلك كرامته والحصول على رضا الله سبحانه. ثم بعد أن حمد المؤلف الله سبحانه وتعالى صلى على النبي فقال وصلى الله على محمد. الصلاة صلاة الله على عبده أحسن ما في تفسيرها ما رواه البخاري في صحيح العرب العالية تبعي الجديد، قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت تسأل الله صلى الله دعاء، أنت تدعو الله وتسأل الله أن يصلي على نبيك أي يثني عليه في الملأ الأعلى، تسأل ربك أن يثني عليه في الملأ الأعلى، اللهم أثني على عبدك ورسولك محمد في الملأ الأعلى، صلى الله على محمد يعني دعاء على دعاء وسؤال لله أن يثني على عبد محمد في الملأ الأعلى الملائكة وعلى آله، آله أتبعه على دينه، آله أتبعه على دينه، ويدخل في الآل ذريته وقرابته والمؤمنون وأزواجه والصحابة كلهم داخلون في الآل، يدخل في آله أزواجه وذريته وأعمامه المؤمنون والصحابة، ويطلق الآل على الذرية والأقارب، ويطلق ويشمل الأزواج ويشمل أيضا أتبعه على دينه إلى يوم القيامة، كل من تبعه على دينه فهو من آله عليه الصلاة والسلام. والصحابة يقول في ذلك دخول أول. ثم قال وأصحابه الكرام، عطف الأصحاب على الأصحاب على الآل من عطف خاص على العام، فالصحابة تصلى عليهم مرتين، المرة الأولى العموم يقول على آله في الوصف، والمرة الثانية بالخصوص يقول وأصحابه، فكان المؤلف صلى على الأصحاب مرتين، المرة الأولى يقوله على آله يعني يدخل في الآل الصحابة، والمرة الثانية بخصوص في قوله أصحاب الكرام لأن الذي اتصفوا بصفة الكرام، والصحابة لا شك أنهم كرام أكرم الناس بعد الأنبياء، من كرمهم أنهم سبقوا إلى الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله وإنفاق أموالهم وبذلوا علمهم ونشروا دين الله وبذلوا أرواحهم دقيق في الجهاد في سبيل الله

الطريق ليس عامل هو يستحيل أن يحس هذا العمر أو لا يحس. لكن الأمور اللي فيها إشكال تستفقي تستفقي الله أن تتزوج من آل فلان، تستفقي الله أن تدخل في هذه التجارة مع فلان، لا بأس. المؤلف رحمه الله استخار، هل الكتابة الآن فيها إشكال حتى يستخير يكون يكتب يعطيها للسنة وجبها، هل فيها إشكال؟ فاستخرت الله تعالى. نعم قد قال انه يستخير لان المؤلفات في العقيدة كثيرة ولان العلماء كفروا هذا، فهو اشكل عليه الامر، هل الكتابة في هذا الامر لها فائدة او ليست لها فائدة او تحت الحاصل لان العلماء كفروا وكتبوا في هذا الموضوع، فاشكل عليه الامر، فلهذا قال استخرت الله تعالى. ثم لما استخار ترجح له أن يكتب هذه الرسالة بعد الاستخارة. فالإنسان يستخير بشيء الذي يشكل عليه ويشاور أيضا، يستشير عليه والاستخارة يكون في استشارة أيضا ويمضي بما يشرح صدره له. فإن أشكل عليه الأمر فإن لم يتبين له شيء يعيد الاستخارة ويكررها وهكذا. هو اللي رحمه الله كان أشكل عليه أن يكتب رسالة العقيدة مع أن العلماء صدقوا كفوا وكتبوا مؤلفات، هل يكون رسالة لها فائدة ولا تكون لها فائدة؟ لأن العلماء كفوا وكتبوا من سبق كتبوا مصائب ومؤلفات، ثم بعد الاستخارة ترجح له أن يكتب لأن هذه الرسالة مختصرة لمعتقد أهل الحديث وأهل السنة، فهي تلخيص لما كتبه العلماء. فلهذا ترجح للمؤلف رحمه الله بعد الاستخارة أن يكتب هذه الرسالة لأن الرسالة السابقة تكون طويلة وهذه الرسالة مختصرة يستطيع الطالب أن يحفظها وأن يستوعبها في وقت مجيد. فلهذا ترجح المؤلف رحمه الله بالاستخارة فقال فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاستخارة. هو اختصر هذه العقيدة ولخصها من كلام أهل العلم وبين رحمه الله أيضا الذي حمل على ذلك، فقال رجاء أن ينتفع بهؤلاء الألباب والأصحاب، رجاء الانتفاع، رجاء أن ينتفع بها وإن انتفع بها صار لهم سواجه. فلهذا أقدم المؤلف رحمه الله على هذا الكتاب رجاء أن ينتفع بها. من الذي ينتفع بها؟ هل كل واحد؟ لا، أولو الألباب والأبصار، أولو الألباب أصحاب العقول، كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أصحاب العقول الذين أرشدتهم عقولهم السليمة إلى توحيد الله وإصلاح الدين له وقبول الحق. أولو الألباب هم الذين ينتفعون، أما من لم يرد الله هدايته فلا حيلة فيه، فلا يوفق ولا يرزق عقلا سليما ولبا لبا من الألباب التي ترشده الذي يرشده إلى قبول الحق. ولهذا قال رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار. ثم قال والله سبحانه وتعالى يحقق له، هذا دعاء رحمه الله، دعاء سؤال من الله عز وجل أن يحقق ظنه لأنه يغلب على ظنه أنه يسمع بهذا الرسالة. فقال والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. فهذا دعاء من المؤلف رحمه الله لأن يحقق الله ظنه ويجزل عليه المن فيمن عليه بالتوفيق للصواب فيما كتبه وأن يمن عليه بالصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله. ونرجو أن الله تعالى حقق المؤلف ما أراد إن شاء الله.